تمدينت الله يبارك قعدت لهاد العراس ربا ديسا جاي مسلمن. فهاد الزواج من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم إمامنا قدوتنا، إذا نقتدي به في كل شيء منه من سل اقتداء هذا الزواج. الرسول منا أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. بصح نطلب رب العالمين إن شاء الله هاد المتزوجين ونحن منهم، ربانوش قيام الليل وربانوش كذلك الصوم الاثنين الخميس أيام البيض، هاد الأيام وجي نذكر غيرها ملاش أسنكمل كذلك أقوم وأنام وأصوم وأفطر ثم أتزوج النساء، كل ثلاثين ربانتني إن شاء الله. فأول شيء يعني نصيحة لنفسي ولإخواني والمتزوجين، يعني بنادم ما دي يخدم ديما نتشتكى ستربية نبورس، ولكن تربية نبورس ديما راسي سي الزواج سي وملاش. فأرجى صمتوت الوالدين مسؤولين على هذا الزواج. أول شيء في الزواج يعني في تفكير حتى أتكون أبناء برارة، اختيار الأم والأب، أنخير من بورغس بابا بورغس، وند أول شيء في المسؤولية نخير مما عند الزوج، المسؤولية نخير نبابا عند الزوج، غرس الحق تخير الزوج الصالح، وكذلك الزوج كذلك عنده الحق يختار الزوجة الصالحة. والحبيب صلى الله عليه وسلم إننا تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها. فاضفر بذات الدين تربت يداك، يعني بنادم هذه جلبالس هذه جارس طاوينس اثنين ربي الدين صامو جل بدني سعدن الوالدين ربطنا الحمد وسيلة يدربة جانم برديسن همي سعدن تغرسن أول شيء المقصود نسند الدين، وكذلك تجل الأمر الوالدين غرسن تقدي مما نسند بابا نسن أو يناد المرأة الصالحة تمطط لن تروز دي مماك مشيت لمماك تكوني تصيودي الدرجة والحمد لله، كذلك أوي يدك تزوجت أتعاد تروز دي مماك في تربية هذا الجيل. فلهذا الجيل سبت الحمد لله يعني نفول خيره، لأن إذ ممت غن صالحات غن مما صالحات حتى المجتمع أكرب العالمين بسبب يعني تحصن بسبب المرأة الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم إننا في حديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وكذلك الأب الله تعالى إننا بعد عود من سنجم ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال حديث: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فكذلك يعني بنادم يعني مخصي يعني قد ما زي قن حدي لديس مواصفات ونخص ربي سبحانه وتعالى فأديوشي الليس، لأن الأصل هو الدين. فيغلم بالدن سجوا من الأشياء سجوا من الدرجة الدنيت، ولكن المقصود الدين. ماشي الندان يعني إن عائشة رضي الله عنها يعني إن الزواج رق كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. وكذلك يعني أهم شيء في الزواج أنجلب لنا الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أهم شيء، أعظم شيء أستقدم غير لك رجل متخلق، رجل فيه مواصفات يعني قدوة نتاع الأخلاق. دني غنخصا في هذا الزمان ممكن يرضي الله ممكن الزين الله ممكن يعني المال الله، ولكن ربنا مش أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خاطر بتا لش الأخلاق ولي ممكن مع عشر بتا قنو عاشر ولكن ولي سعداء. والأخلاق لا يأتي إلا بالإيمان والعمل الصالح. سيسن رب العالمين الشرط باش كان نسعد الدنيا دلاخرت ربي سبحانه وتعالى جوش شرطه، فكل قد يقدم غير غزر ديس الإيمان والعمل الصالح. الإيمان عند التوحيد عند العقيدة الصحيحة عند اليقين على الله سبحانه وتعالى عند التوكل على الله سبحانه وتعالى عند العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك العمل الصالح عند الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين بعد عدو سنجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وجاء رجل يستشير الحسن من يزوج ابنته، فقال له زوجها رجلا يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، فلا نغتر بالمظهر، فإن جودة الكفن لا تغني عن الميت شيئا، وإنما الحسب التقوى والدين وهو الأساس. ربنا يشد الدين والتقوى، فأي دبابة أول ما يختار من الرجل هو الدين، مش إن تزوج فضفر بذات الدين، كذلك في الزوج في الذكر فضفر بذات الدين. يغلب من بهر ندير الشلالك، قال يود دقاول يود سبع أيام ما شاء الله، يود داير الدجيد نبهان من الوقت، ولكن ربنا يشدنا والصفات المحمدية، صفات الله رب العالمين بسببها غني سعد الدنيا دلخرت كذلك باش كاين لك ويتبدي يوم القيامة أي تحاسب أي أبا، وتفكر لما نويتوش لك في تعاسة، والتعاسة الحقيقية لخرت. كم من بنات بابنسن يبهر دي المال، يبهر شهادات الدنيا العصرية يكلي يليس، ولكن أرجاز النين أطفل النين لكاركاس فارغ، ما فيه روح، ما فيه دين، ما فيه صفات، ما فيه أخلاق، فتايزوتني تلقص تشقى الدنيا تشقى دخل أخرت، خاصة ما التوجيه متكونة. فلهذا دلامانت مشيت لك تربي دي الليج ربا دي بقستر يباركات يجزايات تلتايزوتك كتلة التاورت نجنت فيتسنت تاورت فيتسنت، وهكذا كذلك المسؤولية ما تجتت، فيشجق نحد يقول يا ربي سبحانه وتعالى وشست بالتولدي ورب العالمين المعاشرة وتظلم إن شاء الله، وأهم شيء تسعد يوم القيامة. وكذلك يعني أهم شيء بالنسبة للشباب المتزوج رباوني يسجى يمسل من كيف دعت الزواج على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي على حياة اليهود والنصارى، كان قال نحيي سنة، كان قال نحيي سنة، كيف نحيي سنة بالبدع والخرافات وبحياة الأغيار؟ لا يمكن، وليمكن أن نخلط تيزدال دضاغن أتقيم أن تصحن تيزدال أدرزن لابد. كذلك كيف هذه السنة فجميعا إلا متعلق بالعرس وبالزواج يكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، يكون وفق أمر الله سبحانه وتعالى. فأول شيء هذا الشاب المتزوج الوالدينس يتركز أدركز نفسه خاصة نسان إلى أن يقرب الزواج يلازم ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يقن يحسد الزواج 100% عند إبليس لعنت الله عليه. إبليس لشخص يقنو خدام دازعلو كي خدمت يعجبت الحالة دي غزر دي سجل مشاكل المشكل الزواج. فهاد الشاب كيف يكون محصن بذكر الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي رب العالمين لا إله إلا حصني ومن دخل حصني أمن عذابي، كذلك واسي يتف حصن ذكر الله رب العالمين تحفظ، أتحفظ من جميع الشياطين إنس والجان. فمن باب المحفاظة عمارة المسجد، كيف الشاب المقبل للزواج يعمر بيت الله سبحانه وتعالى أزدس يا ربي سبحانه وتعالى، لأنه نجل ما ودد ونجل ما ودد يعني لأول فجار ولا وند ربي سبحانه وتعالى. العتق مضاير ديش اللي قنني نغدور غني ولو قاعدني الأسباب قاعد الديكور، الحقيقة هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ربي إن أنا بعد أعود بالنسبة لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ونذكر أنا جالوا لون بربي سبحانه وتعالى. فكيف هذا الشاب المقبل لا يغيب عن المسجد قبل تفاوين قبل المواعين تمجيدة، إن الله أكبر أفزع تصلي تسيبي كلش، من الله أكبر وجي غير العرس كلش سيبس، حتى تصليت الحجبت وتصلي الحجبت تصلي تمجيدة أقيمني الحجبت دو عجاز إني خادي تخدم ربي السيودات العمر الحمد لله احمد رب العالمين تشكر رب العالمين تشكر الوالدين يبدن معاك ربي السيودات العمر وتستود الحمد لله تسجد زوجة صالحة كيف الليل تم زوار تي غبي الشام زوار ونزل التمجيده زالت الحجبت زالت المجيده يا ياسي ربي ناس الشكر غير ربي تسود ديال منيكم تحافظ توفق دانا حتى اللف دي جار ولا ولي قلت لنا هليك ان شاء الله تزوجتك الى الفردوس لان الزوجه الصالحه تصحب الجازس الى الجنه انتهى المعلمه حور العين انتهى على راس حور العين ربي غنتي شي كثر ان شاء الله بالالاف بصح المعلمه المخيران سن اثنين دنيت بات تقود يا ربي ربات انت ان شاء الله من المتقين فهكذا يعني هذه الايام هذا الشاب المقبل للزواج يعني يعمر بيت الله سبحانه وتعالى وكذلك كيف يدخل على زوجته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتا إلا ملتحي ولتستمرت هذا اللحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقال في الدعاء سبحان الذي زين الرجال باللحى وسبحان الذي زين النساء بالحياء كيف أقدم إلى سنة وأنزع سنة ربنا يرحم لجدودنا بين التبات بين المبدا بين المذهب تغبك لا تستمرت عد العباد يقيم العريس استمرت عد الوزير ترغب تستمرت يكت زوجه صالحه في الخليج يقدم ازدار جزء يش اسمها بس مو تخطب ارجز ولكن تخطبت على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ملتحي السنين اللي تولاش يتفغفس بدون لحيه الناس السلام عليكم والمليش خطامتو تملش غدار جاز ترولاص رباغ النبي صلى الله عليه وسلم شو ولي هو الموضوع انت مات ولكن نحذر كان تكلم رباغ يبارك فلا نعصي الله في زواجنا فلا نعصي الله وكذلك من الفرص الى نربح في هذه المناسبه تاع الزواج التوبه النصوح فرصه شاب ممكن يخدم مدن يرى رايت لينسن يملعني بلعط دبنادم يتوخ في سن المراهقة ممكن الغربة ولحد يتعسات غير ربي سبحانه وتعالى ففرصة حتى يتوب ولتيت في سلس مدن سلهلس إلا بتوبة نصوح باش إن شاء الله تعد غرس صفحة بيضاء جديدة إن شاء الله في مع الله سبحانه وتعالى توبة مزوال مع ربي سبحانه وتعالى هذه يعزم باب التوبة بتلزمن في باب التوبة أتقدم ومع العباد هذا يقصد العباد يسامح العباد غرس يقول المعلم الشيط انه يظلم تيسامح غرس يقول الرحيم تيسامح فخاطر دي بنادم بنادم غسل النفس غسل الهواء يوعر غفصة زوال ميد ناس يسامحي ولكن بمناسبة الزواج تعادة تزهل غسل زوال يقول ناس ينود يظلم غاتش دي بنادم غتب غاتش سيول غدتش منشر غدتش شغاشة يتليتش وكل غاش لقجيرتش بمناسبة الزواج والغس غادا تفغ لهليك وانا عاصي خص غادا تفغس لهليك وانا تايب لش حد ترفض الخير وابدا اي واحد اسينك وزاج سامحة شيني سماح سماح سماح فربانش توبتو وكذلك مناسبة للزواج ونتجي العرس ونحن قاطعين رحم ربو اللي تسجي العرس ابدا لا نقطع الرحم لا قدر الله بابكم كركر يا ولي غيس ولي فهم ولي غيس استفت المخص هادي دول لي واسنا هادي دول الفلان نشي كشاب متزوج غاتزور فلان خفية عن ابي اسينا نشو اللي غراتي نشو اللي غراتي هذا عاد العرس يكون يحضر ديس عمي كون ديك نغ جيرانك حمو لك سولي كون نشي اللي غراتي يا ربي بابك طلب ربتي هدا حما كان مسامح حييني روح رباش يسجى واش عليتك ربا غنيو ان شاء الله وقطع الرحم هذا عرض غير برانيا عرض غمدنا نفس كيلومتر تجري وتعرض الجيران كل تعرض على بجال بيعات دونيت دونيت تبتتها ليس مقصد دنيا جيفة وطلابها كلاب وسي اللي يقطع الرحم في جان دونيت إلا توصف سوصفه سوصفه فلا أقطف بمناسبة العرس أول ما نعرض الأرحام الأرحام يقريبنيكم قبل براني الجواري دي مزوار الجيران تفوحة والشودي وني ولي ولي حضر الجيران تفوحة بوز اللوف ولي تت طلاليس الجواري تشو كل وكان دي حرير دي قنطع القس لو تسجي ربي بعد نفهم الشين خاك كانت تعشى الغيب الغيب لا يخدم فربعنا ان شاء الله بمناسبة هذا الفرح ان ندول بعضانا ولي يمكن يقن الرحيم وتعرض ابدا بالعكس بمناسبه الزواج هات أنت ولا ارحمنا والرحيم تدعو على قاطعها. اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وقاطع الرحم ملعون، ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يدير حد ملعونة تسجل حياة عمري؟ زمان تواضع سمح لي الدنيا ثبت كاع حمولك وقطع الرحم والقطعة مهما يكون ربها غنو يشتوني وان شاء الله صفت نصلت الرحم. وكذلك يعني في هذه الايام كذلك يعني بنادم موجود اذكار يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اذكار صباح اذكار مساء. رب العالمين سبحوني بكره واصيلا. رب العالمين سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأتحصن غمانك بذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. يقنوا السميم الداري رضي الله عنه الناس تدرتش لا تشعل تفاوت الحومت لا تقرب الطاوة تدرتش الناس بيتي لا تحرق. كيف لا تحرق؟ كاناش تفاوت كاداتش. الناس علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثنين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ربا يحصن يتلك المالك أي يحصن من كل شر. فمتيقن رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما يلفظ لفظ ما يتحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هو عربي أمي صلى الله عليه وسلم أنا تيني كل من وحي من الله سبحانه وتعالى. فإن الدعاء يقارد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكذلك في يوم الزواج خاصة العريس الوالدينس أسوش راحة نفسية راحت خلاص بد يسلم ما عند بد السفون خلاص. لأن المقصود منايو المقصود شتي العريس ذو شتي التهنيم تسعدم بد تهنيم ولا مدنو الشين ولا مدنو الوضن ولا مدنا تفرحن متهني ديا مدن الشين يا فرحن يا كل شخص يا بس لا قدر الله إنه لهنين ولا مدن الشين الكباب ما شاء الله ولكن التهنيد كأنه ملشن. فضروري الراحة النفسية خلاص وش تسبسي راحتي العريس لا البيد نوامان لا البتاتي لا التيواتي لا تفاوين بد روح ريح. وكذلك ضروري العريس حتى العروس هذه جور بالوضوء. الحبيب صلى الله عليه وسلم سلاح المؤمني ثلاث يوميا أنجز سلاحه خاصة المقبل للزواج الوضوء غض البصر ذكر الله. كثير من الناس غسل الوضوء غير تزلت لا المؤمن ديما متوضع بسبب الوضوء أي عاون في غض البصر بسبب الوضوء أي عاون لا أتكلم في الغيبة والنميمة بسبب الوضوء لا أسمع ما لا يرضي الله من فحشاء من الغنى من الموسيقى من ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بسبب الوضوء لا أكل شيء فيه الشك فيه شبهة. الوضوء الذي قن السلاح. وكذلك غض البصر من الحرام يعني الله سبحانه وتعالى يعني حتى هذا الزوج حتى يقدم الزوج ضروري يتعلم غض البصر ولا يرى إلا لحل ربي سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الشاب يأتي بهذه الأذكار بعد ظل يتنغب الشاب لأن أذكار مسنونة على النبي صلى الله عليه وسلم أتنديون من نجل أذكار شكان الغفل تغلب أدين السلام عليكم تزالت فو ما كنت زوال أجل البلان الزار البلان إلى تجور السيس فأجا أسكامل إلا ذاني بعد تزالت نغبشة موجود أذكار يناتن ربي غاني وش محتاج شتي محتاج ربي لا يحتاج إلى أحد من خلقه وهو الصمد سبحانه وتعالى شتاويتنت أقل قليل أجل نساء شتاويتنت هم تجي من تمجيدي وين صلحانت صلحان تا خاطر ميدن تعمر عادني ما كرد نتدفن وكانوا فينا نغد باب نتمشي دي وين تعمر ورصلحا يمارو يقربادي انت مش تدي تصلح مشكل ما بالغدو ولا صلاة بتد بالغدو ولا صلاة بالغدو يعني بعد صلاة الصبح طلوع الشمس والأصل بعد العصر المغرب ما مدود لو قادي تكرت نتربي ما بعد تسنطاق زين تسمسين تحونا صلح انت كيف يذكر ربي عمو إن بالغدو ولا صلاة ربنا شتبع طبق القرآن فهكذا الأذكار أتنداوي هذا الشاب وكذلك يوم العرس الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الحديث بها إن من قرأ سورة ياسين في ضحى النهار كفيت حوائجه أي حاجة فهذا المتزوج والمتزوجة بات الحشد ربي سألف الأول سمع الهلس ربي إن شاء الله سدي الواد مودت ربي دي بعد غفص الوساوس الإنس والجان فيقرأ هذه الصورة بالوضوء التعزم حتى ربي إن شاء الله سيقضى الحشد وكذلك أهم شيء العريس يعني يدير الطبولون نسن العباد خاطر هام الدعاء نسن مستجاب لا يورد عند الوالدين خاصة مما دبابة فضروري بات الشاب الذي سجن مسمس مع الوالدين ميدمي رب العالمين يصوت حتى يتزوج ضروري يدير الطبولون نسن بات ان شاء الله قنشان مع الوالدين اتني سامح اصن نتواضع اتني عاون أتني شاور خاطر الدعاء الوالد للولد مستجاب متنا مما يا ربي سجيت السجار ربي منا بابا يا ربي سجيت السجار ربي خاطي ديلس دي خصان دي زوران تعبرن سوان لأنه تعيد الشاب أن يتشنط تقعس الوالدينس يخلع الزينس يخلع سريالس يخلع الثقافتس ألا تخلع لحالي دوم الوقت توسد الزدير زمان طويل والو لحالي دوم كنت بديت في مدرسة الحياة مدرسة الميدان كاع كنت تعزم تحبر على ورق لا تسجد النت ولا تواضع دي الوالدين النت وتواضع دي زعلاك وتبيت تجريبية علم الميدان وتنشحد عمري وجي والعزم حشاء بس لازم تعاد تكمل تبتا علم الميدان وتكبر سي زعلاك بيت تجريبية ساعات ساعة روح قيم معايا كنوز علوك ناس حكاية بس لحياتك كغزرات ناجح تعجب دي تاقي تعجب دي يعني مؤمن تعجب دي طروة صالحين حكاية بتجربيتك تواضع يا حبيبي بالدراهم ما تنجمش تخلصوا لا باللورو لا بالدوت شمارك لا بالليفر ستيرلينك هذا قيم معايا شتي تخت جاسلاتي وزقت وتكون تبوك الدادا شي جلاتي شتي جاسلاتي جلاتي ماريت يا ربي حكاية بس تجربيتك اش يحكى كيف يعاش الهلس كيف يجور مع طرواس كيف الحياة اليومية كيف التجارة كيف الحلال تبي التجربة تاع 50 عام في نصف ساعة غراتوي بطل حبست بجنس بارك الله فيك رباش يحفظ رباش يسوي تمني تجربة وتكبر هذا المعظم الشباب ملي يخلع ديمانس فض فض فض فض يبقى ينتسم هل دي غابقى دا وحدي اختنا بدا يقارو السين تواضع يا راجل الحبيب صلى الله عليه وسلم ما تشاور قوم إلا هدوا مراشد أمورهم وورد في الأثر ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عالى من اقتصد ربنا نش التواضع النبي سبعضانا أنت النبي والخلع خاصة من بعض الشباب خلع دي الحياة الأغيار شنو ناس نبس نشل شول دي باريق القارن دا مني روح تضبطين تصالح حياة نصروح لان ديز امريكا لاميريك حاشاك سبت تعاشن سطبات تعاشن سطبات تنطبات انداد معاش نسن ما عندوش ما كانش لقنوا غرفة ديس الجيران لقن طفن كابويا ديس الجامن لقن مسمس قنويني ودي سكن والو كل نس الحياة اللي كانت تعاشا ديس ربا دي بقى استرغفنا بسبب الدين واخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله ربا دي ومغفنا ربا غنهدى أنس القيمة نعافيته لهنايو للتعاون لجرانا حاشا ولله تمدين توقن حدا دي قيم جاية حاشا ولله غيبتا يتكبر برك حاشا ولله يقن دي قيم الحصني مانس غيبتا يتكبر برك قنوزي دي قن الشاب إناي وزدي باين إن المجتمع ولغي سيوش انت في قورة زارت مباركة الله كوبني هاوس حاشا كل قيرا مبتا تروز دي بتا أن في قورتس نغاس نشي دام زور وش تشغيل لكم أو عند بالي راهي غير خيصة نعطيها لك واه ها بقيمتها حبيبي تحسب تنسي وانا نطاش نتنام ريق روحك البس لباس هندام محمدي هندام إسلامي تخلق صوت الطرنش الودي لو متك عشتوش عشتوش الليس يكمل أجل كمل يجهزت ربا غني هدا فالشباب وش المعنى تخوص ما تجور مثل تشلين وان باش تسج ما نوشني السينسن أبدا تعزو التحليل تتعزيز تتعزيز تخضرب بي التشي تخالي تلعب تضرب باش يجل مكتوبت قول يا ربي يا ربي شوش إن شاء الله أين ندود متش ما يتزوجوا حتى شابه كون تاقي اش تستقي يقنوا سيق الناس يا أما نحب تجيب لي وحدة كما فاطمة فاطمة الزهراء الناس حتى تولك تولي كما علي ايه شزارتنا باركة تحوز فاطمة الزهراء روح لي قلي ما شتعد علي رضي الله عنه وكرمه اش تس فاطمة الزهراء ضرب اش داويت ضرب اش تسخر وكذلك عندما يعني يهمشي العريس يعني في الليلة الأولى يقدم إلى بيته ليس بالغفلة لجلس الحجبات التي دارت بذكر الله سبحانه وتعالى ونفهم باللي لو سيفهم أذكاره كي شغل تزموت وش بيكم رانا في عرس ازهى ازهى هاو ازهى وتشوف أتقيم مكرش شمس انت بيوتك اذكر ربي سبحانه وتعالى اذهب الى ازهى الا بذكر الله تطمئنوا قلوب ونغن خلقا ونس نصلح النغ وجا ماشي نس نصلح النغ اننا ساعتنا ما فاشنوا لونهم في ذكر الله في ذكر الله فكي تجور غس الحجبه الغرنه بذكر الله بذكر الله سبحانه ديجا نشيني غولاد النغ وجد بكري حاشاك لنا كل بويت الخاله كان تجور نجيب بويت الخاله دوني دزيكاوات حاشاك ساعات نشتمور تكاع نو ما كتجور بالتول حفظ قال الادعيه ربي هدا تنحفظ ماشي حفظ لي جوير حفظ اللاعبين واللاعبات ربي هدا تحفظ اذكار النبي صلى الله عليه وسلم اتكفى تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لك تجور في بالتكاع والحفظ الادعيه لك تجور بسم الله بسم الله تلاوة قران ذكر الله وعندما ادخل بيت اول شيء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فينفر الشيطان يهرب هذه رواية الشيطان صدرتني هذه لا مبيت لا شنسة تدرته هذه زواماني ولتكارن ربي هذه نسمع اسم فأنت مقبل إلى أهلك ضروري تذكر الله سبحانه وتعالى وكذلك عندما تدخل إلى بيتك بيت السعادة بيت المودة بيت ربشت إن شاء الله بيت إلى الفردوس فأذكر الله كذلك والحمد لله رانا في مجتمع ربادي بقصتر البنت لم تقف في الشارعة وجاروا طفلي هامي خضر طفلي يقطع عزامس في الفقهيات الحديد القرآن يزقوا العلوم العصرية نغزقوا العسكر نغزقوا القتاح للتجارة ولكن يعني طاي الزوت لتكمل عزامس ربادي بارك في المدارس إلا أنت كملت اسم دين سنت قلت أشتس ما شاء الله معظم البنات يمارو أتلقي تحفظ نصف القرآن لأن تحفظ الله يبارك القرآن كامل توساج ديد مارنس روزن ديد مارن الأنبياء عز وسلمات ربي الناس النبي صلى الله عليه وسلم سنقرئه كفلا تنسى دي ستين حزب وش عليته أشتس تلهلج دي سوان ربي دمارنس مش تشكر رب العالمين توني السلع توس منش برك كنت مهما تودد مهما تشد يستنحزب ولا هذا شيء فالزوج تانا كان قاري ثلاث سنت وانت تعزمت فأول ما تسمع أهلك في بيتك السلام تحية أبونا آدم عليه السلام وتحية ذريته إلى يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك ورد في حياة الصحابة رضي الله عنهم سلمان الفارسي رضي الله عنه يسوطد له لس زولنا ركعتين أول ما يعني نفعله في حياتنا أملاقنا غمزوار أتزل ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى خير شمو الشاب مع الهلس جيل تمزوارت هذا يفكر يا ربي سبحانه وتعالى ربو تتشمر ربو تحفظه ربو تألف ولا ونسنا أبدا ربنا أذكروني أذكركم أكون في معيتكم في نصرتكم في حفاظتكم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير ملأه. والذاكر الله كثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهكذا لا موجود بتنعزم في هذا الركعتين حتى تحصن أن نحفظ رب العالمين بإذن الله. فأنا أنعزم آية الكرسي في الركعة الأولى فاتحة كتاب وآية الكرسي. إن ديس النبي صلى الله عليه وسلم وأنعزم من آية الكرسي عند نومه رب تحفظ من شياطين ومار يعني المرادس طار وسكل ليلتنا تزوى محفوظة. وكذلك الركعة الثانية الفاتحة كتاب وآمن الرسول خواتيم البقرة بتد الفضيلة آمن الرسول عند النوم الله أكبر. قيل كفتاه الشر ذلك الليلة وقيل كفتاه قيام الليل. منش الخير ماشي كان نبنتر نريقل نجو القفولة كذلك ربعون الشعر من الغيب أحفظ خاطر غسل القفولة لا كاميرا تعسى أحفظ كذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك نتجنب المعاصي وحياة الأغيار في أعراسنا ربع النهدة. ولي ممكن تجيغ العرسك بذكر الله بتلاوة القرآن وسيني دي مسلمان وسيني دي عزاب جين ذكر الله ومن بعد وعلى بالله تفك تشكت تغابت تجاضي ساني خصر بين الإيمان بين التقوى إن الغابت يجي ربي حاشا. فالله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه سبحانه وتعالى. فكثير من الناس رارنس بجنانسن خلصن يجوا العرس ما شاء الله وسين دي مسلم من يرد ناسي وراس ذكر الله السلام عليكم ربا دي سجى يومين ثلاثة تزمرت الغابت. شوف مع ما تملع عند مع ما نيو بين الإيمان بين المذهب بين التابات ربا غنهدى كيف تكلمت الساعات وتجدي مانش فاتورة وسين أدبد بلا وسد دع خبرتني ربي يمسل منا دعو نغفت انت نومام العريس ميزدوس وعزب سيقن هم يتقن ازا عزب ديز درس رباد رحمة بكري لشخصنا أبلاقا يقول بأول يقول لشخصنا غرس نغزر تتفهم المعنى اللي يسجد باب القرآن باب الدين ملتحي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وني عازب عن الدنيا والمشاكل ديز ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا تعدوني إن شاء الله كذا كان ماشي قنا نحول اني دبور نصني لا قالت شان غير دور جاز الا عاد دور الجين الا عاد دور كوب هاوس سي مادين بنتها ان خصي وسو راك راجل شان هي تورجاز شان غير دور جاز نوما مقعد دور سي برناصس كامل ربا غني هدا نوما تخزر الهيئه نعزاب انا تعدنت ان شاء الله. وكذلك أن نفهم من هذا الزواج ألا نفهم غير أن يخسر غير نفسيتك غير شهوتك من وليت ميت وليت تسونان أشي شنر قنشاط جينت تبكر باطن رحم درس في الميدان أتغذ تجربتنا نتورت بتديس ديس خطوط لجيز الحروف ديس خط أصفر خط أخضر خط أحمر خط أسود خط أبيض لا يقال أشي أسيل عريس دفر تجربته نهار بيض نهار كحل نهار دومي مال صفر نهار احمر الى تنجم تقاوم عندك لي باكاج تفضل ابرش لهنا واذا راك بوهيوف ارجع انا سودي ابرشان وكنت غتخسر قاع تملت وتجي انت تجربتك قاع تملت تجي انت خطوط ولكن تملي ماني تمني اول ان شاء الله ربنا ان شاء الله اني اسم الاول كل شيء اول. وكذلك يعني أهم شيء بعد الزواج ربا استقامة في الدين أن نستقم في الدين ربا غني كمل إن شاء الله من حافظ صلتنا نحافظ الاستقامة في الدين ربا غني فهم ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله ربا غني تخيب إن شاء الله نطلب ربا دي سجى كل مسلم. وكذلك بعد الزواج كذلك ربا غني شعني الحياة السعادة مع الوالدين مع عشيرنا مع كل. وأهم شيء بعد الزواج القوت الحلال ربا غني هذا القوت الحلال باش ان شاء الله بترب العالمين يعني لهلت واستش الحرام باش كذا عاد يعني صفت الحياه خاطر ما نسلو حتى شي نطمطو تك ويتغاول هذا الشيء داس الحرام بان تقولي وتي والخبر ومن بعد راه يشو الحرام كذلك كذلك دعوا يشتغاول بالوجه اشتغل بلك مشاكل وجال. فلهذا نتجنب الحرام. والصحابيات رضوان الله عليهن تقارنت الزوج نسمي يفغ الخدام لاسترزاق قوت الحلال، قارنت اتق الله فينا قد ربي تجنى نصبر جوع الدنيا ولا نصبر نار جهنم. نصبر ان ما سطر الدنيا ان يغنوش ربي، ولكن نصبر جهنم ان تود الحرام سوفدا نغسل الحرام ندول تستك جهنم. والله تعالى يقول بعد عدم صاجم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. غنيني جوعا نارا رب غنيه وفقا الخير يسجل الجميع. واستغفر الله العظيم واتوب اليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بارك لجميع المتزوجين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقهم زوجات صالحات تقيات عفيفات. اللهم ارزقهم الحلال. اللهم ارزق منهم ذرية صالحة تخدم الإسلام والمسلمين. اللهم نسألك رضاك والجنة وما قرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لها من قول وعمل. اللهم حببنا الإيمان وزين في قلوبنا، وكره لنا الكفر وفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم نسألك حبك وحب نبيك وحب كل من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا القرآن، اللهم اجعلنا دعاة لك ورسولك. اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم زدنا ولا تقصنا. اللهم نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اغفر ذنوبنا ووسع خلقنا وطيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا، ولا تتب قلوبنا لشيء صرفته عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.